في الغالب، فيحتاج طالب العلم الفقيه أن يعرف الفروق بين العام والخاص ومتى يكون هذا. فطالب العلم أو الباحث أو المفتي الذي يفتي ينبغي أن يعلم الفروق بين كل هذه الأشياء حتى يفتي فتوى صحيحة. متى رحمك الله، احنا متى يكون اللفظ عاما ومتى يكون خاصا، ومتى يكون الحكم محكما ومتى يكون منسوخا، أو هل هذا الحكم محكم أم منسوخ إلى آخره. وبدون هذا لا يستطيع أن يفتي العالم. نعم. لذلك ثبت عن علي أنه لما رأى قصاصا يفتي الناس فقال: هل تعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: فقد هلكت وأهلكت. وكما تعودنا أن نرد الطلبة إلى الأمهات التي عليها المعول في معرفة علم أصول الفقه، ومن أوائل هذه الأمهات كتاب الرسالة. فنذكر ما أورده الشافعي رحمه الله تعالى في مبحث العام والخاص باختصار. فعقد الشافعي في الرسالة أبوابا في هذا الأمر. الباب الأول، الأول منها قال: باب بيان بيان بيان باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر ويجمع العام والخصوص. فذكر آيتين وقال: فبين في كتاب الله أنها في هاتين الآيتين العموم والخصوص. نعم. فأما العموم منهما ففي قول الله تعالى: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: فكل نفس خوطبت بهذا في زمان رسول الله وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل. والخاص منها في قوله، في قول الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. لأن التقوى لما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوبين على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا وعقل التقوى منهم. فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. فكأن الشافعي أراد أن يبين أنه قد يوجد العام والخاص في السياق نفسه، فاعتبر أن هذه الآية فيها العام وفيها المخصوص. فالعام قوله تعالى: إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فبين أن كل نفس خوطب بهذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقبله وبعده مخلوقة، فهي مخلوقة من ذكر وأنثى، وأن كلهم أو أن كل هذه الأنفس شعوبا وقبائل، وأن كل هذه الأنفس شعوب وقبائل. نعم. ثم بين أن الله خص طائفة من هذا العموم في قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبين أن هؤلاء من الشعوب والقبائل سواء كانوا ذكورا أم كانوا إناثا، فإن الله عز وجل لا يكرم أحدا منهم إلا من كان من أهل التقوى، هذا هو المكرم عند الله المتقون. فهذا يعد تخصيصا لهؤلاء بهذا الإكرام، هذا الحكم من الله من هذا العموم. ثم عقد الشافعي بابا بعده بعنوان باب بيان ما نزل من الكتاب عامة الظاهر يراد به كلي الخاص. ثم ذكر في المثال الأول وقال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الشافعي فإذ كان من مع رسول الله ناس غير من جمع لهم من الناس وكان المؤمنون لهم ناس غير من جمع لهم, يعني كل هؤلاء ناس يدخلون في لفظ الناس, الذين مع رسول الله ناس والذين جمعوا لرسول الله ناس. طيب وكان المخبرون لهم ناس, نعم وكان الجامعون لهم ناسا, نعم وكان المخبرون لهم ناسا. بين الشيخ أحمد شاكر محقق الرسالة أنه في الطريق على كلمة ناس بعد المخبرين بعد لفظ المخبرون قال في الموضعين منصوب ورسم في الأصل في من غير ألف, يعني ذكر تعليقا طويلا في إثبات هذه اللفظة هل هي منصوبة أم لا. والخلاصة أو الشاهد يعني أن الشافعي قال وكان المخبرون لهم ناسا غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه وكان الجامعون لهم ناسا. فالدلالة بينة مما وصفته من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض, والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم. ولكن لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب أن يقال الذين قال لهم الناس, وإنما الذين قال لهم ذلك أربعة نفر إن الناس قد جمعوا لكم, يعنون المنصرفين عن أحد. فالخلاصة أن الشافعي أراد أن يقول إنه قد يرد اللفظ في كتاب الله بصيغة العموم ظاهره العموم, ولكن الشارع سبحانه الذي أنزل هذا الكتاب بلسان العرب بلسان عربي مبين يريد بهذا العموم الخصوص على ما تفهمه العرب في كلامها. فبين الشافعي أن العرب يتكلمون بهذا, وهذا اللفظ وإن كان يحتمل العموم ولكنه عند العرب يحتمل الخصوص للسياق الذي ورد فيه. فلفظ الناس هنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وإن كان عاما ولكن أريد به الخصوص, وهذا الذي يعني نخلص منه بهذه القاعدة أن العامة قد يرد في كتاب الله ويراد به الخصوص وإن كان عاما في الظاهر. ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى كما قال الشافعي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, الناس هنا لفظ ليش عام. طيب لكن كما قال الشافعي فالعلم يحيط إن شاء الله أن الناس كلها لم يحضروا عرفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورسول الله المخاطب بهذا ومن معه, ولكن صحيح من كلام العرب أن يقال أفيض من حيث أفاض الناس يعني بعض الناس. طيب وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها. لأنه ذكر أيضا آية أخرى قبل هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الآية. فقال إن هذه الآيات يعني الثلاث هي عند العربي سواء، والآية الأولى أوضح عند من يجهل، عند من يجهل لسان العرب من الثانية، والثانية أوضح عنده من الثالثة، وليس يختلف عند العربي وضوح هذه الآيات معا، لأن أقل البيان عندهم كاف من أكثره، إنما يريد السامع فهم قول القائل فأقل ما يفهمه به كاف عندهم. وقال الله جل ثناؤه وقودها الناس والحجارة، فدل كتاب الله على أنه إنما وقودها بعض الناس لقول الله تعالى إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فهذا أيضا مثال ضربه الشافعي للعام الذي خصص، فالعام قوله تعالى وقودها الناس والحجارة هذا عام، خصص بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فدل على أن هؤلاء الذين سبقت لهم الحسنى من الله أي السعداء ليسوا وقودا للنار. نعم، لأن الله عمم القول أن النار وقودها الناس والحجارة، فالناس يدخل فيه كل الناس أنهم وقود للنار، هذا مخصص به، مخصص به من استثناه الله عز وجل. وأنا أوردت هذا المبحث من كلام الشافعي حتى لنبين أن الكلام في أصول الفقه في هذه المباحث إنما تكلم فيه الأوائل ومنهم الشافعي في هذا الكتاب كتاب الرسالة، وبهذا يعلم أن مباحث أصول الفقه الأصل فيها يرجع فيه إلى كتب هؤلاء المتقدمين، وليس الأمر مقصورا على كتب المتكلمين كما يظن البعض، لأن بعض أهل البدع يرجع الفضل في الكلام في أصول الفقه إلى علماء الكلام، فيعتبرون أئمة الأصول أي أصوليون أمثال الرازي والزركشي ونحوهما من إيه؟ من أئمة المعتزلة والأشاعرة من أهل الكلام، وهذا خلط، بل أئمة الأصول أو أئمة الأصوليين هم أئمة السلف، وعلى رأسهم في يعني وضع هذا العلم في صورة اصطلاحية الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، واعلم أن صيغ العموم هي ليست مقصورة على السبع التي أوردها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بل ذكر شهاب الدين القرافي في كتابه العقد المنظوم في الخصوص والعموم 246 صيغة من صيغ العموم. هذا الكتاب يعد من أوسع ما صنف في هذه المسألة، في مسألة الخاص والعام، ويعد مرجعا فريدا في هذا الباب. شهاب الدين القرافي المتوفى في العام 82 بعد 600 ألف كتابا سماه بالعقد المنظوم في الخصوص والعموم، ذكر فيه 246 صيغة، نعم 246 صيغة من صيغ العموم. وبلا شك معرفة هذه الصيغ مما يفهم به العالم النصوص الشرعية، ولكن الشيخ رحمه الله أن الرسالة التي عقدها هي رسالة موجزة مختصرة اقتصر فيها على أشهر هذه الصيغ أو أكثرها ورودا في كتاب الله، نعم، وفي النصوص الشرعية. وبلا شك هذه الصيغ السبع هي من أشهر أو من أغلب الصيغ التي ترد في النصوص الشرعية. مش اقرأ. قال المصنف رحمه الله: العمل بالعام. يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها. مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار، فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بما يشبه حال هذا الرجل، وهو من يشق عليه الصيام في السفر. والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. نعم، يعني أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن الأصل وجوب العمل باللفظ العام حتى يخصص. يعني إذا أتاك أمر عام في القرآن والسنة، الأصل أن تعمل بهذا العموم لا أن تطلب المخصص. تعمل بهذا العموم حتى يبلغك مخصص. طيب، وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة أيضا هامة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الكثير من أدلة الشريعة وردت في قضايا معينة أو في أسباب خاصة. فهل بهذا نقصر أدلة الشريعة على هذه القضايا المعينة فقط ولا تكون عامة لكل من يأتي بعد ذلك؟ هذا لا يقول به أحد، أو قد يقول به زنديق يريد إسقاط العمل بالشريعة. إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يسببها. يعني نعم، قد يرد في السياق، قد ترد في السياق قرينة تدل على أن هذا العام هو مخصوص بما جاء في هذا السبب. وضرب الشيخ مثالين، الأول بآيات الظهار، فإن سبب أو ضرب الأول مثالا لما لا دليل على تخصيصه بآيات الظهار، إن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، ولكن هذا الحكم لا يختص بأوس فقط، إنه عام. ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، فهذا يختص بمن كان حاله كحال هذا الرجل الذي ظلل عليه. فقوله ليس من البر الصيام في السفر إن كان عاما، ولكنه مخصوص بحال من ورد الحديث من أجله.

ضد العام كما بين الشيخ، واللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كما مثل الشيخ بأسماء الأعلام والإشارة والعدد، أسماء الأعلام كمحمد وأحمد وخالد إلى آخره، وأسماء الإشارة كهذا وهذان وهؤلاء. فإذا قلت يعني إذا ذكرت شيئا يتعلق باسم علم فهذا خاص بهذا العلم، هذا خاص بهذا العلم كما قال الشيخ هنا. لأن محمدا وخالدا لا يتناول غير المسمى بهذا الاسم، وهكذا بقية الأسماء. يعني إذا قال قائل المحمدون يأتون إلي غدا، فكل من في المكان الذي قال في هذا من اسمه محمد يدخل في هذا ليه؟ هذا الأمر، وهذا خاص بكل من اسمه محمد، هذا خاص، فلا يقال إن كل من حضر في هذا المكان يأتي. يعني كمثال يكون مثلا في هذا التجنيد، التجنيد المتعلق بالجيش، يقال إن كل من إن كل من اسمه محمد يأتي في المكان الفلاني، هذا خاص بالمحمدين. وكذلك ما يتعلق بأسماء الإشارة، فإذا قلت خذ هذا فإنك لا تأخذ غيره، لأنه يدل على شيء معين بالإشارة لا يشمل غيره. يعني إذا أنت أشرت إلى، إذا أنا أشرت إلى شيء قلت لك خذ هذا الكتاب، فهذه الإشارة تدل على تخصيص هذا الكتاب دون غيره، دون إيه؟ دون غيره. فلا يقال إن هذا عام يدخل في كل الكتب، أني خصصت هذا الكتاب بالإشارة فقلت خذ هذا وأشرت إلى كتاب معين، اسم الإشارة هنا يعد إيه؟ مخصصا، يعد إيه؟ مخصصا. طيب، وذكر الشيخ مثالا لهذا، قال قول الكفار هذا الذي يذكر آلهتكم، فهذا هنا اسم إشارة من الكفار يشيرون به إلى من؟ هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا يشيرون به إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال الشيخ لا يشمل هذا غير الرسول، وعلى هذا فقص. هذا الذي يذكر آلهتهم يشيرون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. وكذلك العدد، نحو أن تقول 100 رجل، فهنا هذا محصور بالعدد، يعني تقول يأخذ هذه الصدقة 100 رجل، يأخذ هذه الصدقة 100 رجل فقط، هذا محصور بالإيه؟ بالمئة، لا يأخذ غيره. والتخصيص كما بين الشيخ من ناحية الاصطلاحية هو إخراج بعض أفراد العام، يعني كان هناك حكم عام خصص بدليل فخرج هذا المخصوص الذي خصص عن هذا الحكم العام فلا يدخل فيه. طيب، وبين الشيخ أن المخصص أي فاعل التخصيص هو الشارع، يعني لا يحق لأحد أن يخصص الشرع من عند نفسه، كما يفعل أهل البدع في زمننا وفيما قبله من الأزمنة. فيأتي الحزبيون في زماننا يخصصون أدلة شرعية لأهوائهم، ويقيدون المطلق بأهوائهم هكذا، فنقول لهم إن التخصيص والتقييد هذا من حق الشارع، ليس لكم، ليس لكم، بل قد يسقطون أغلب الشريعة من عند أنفسهم كذا. هكذا هو الأهل أهواء، أهل أهواء. طيب وبين الشيخ أن أدلة التخصيص على نوعين، المتصل والمنفصل. فالمتصل هو ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. فذكر مثالين، ففي المثال الأول قال فيما سبق